تبليني تبليني تبليني ويطل عليك الزمن دعمي تزليني قدام بيت الرخيص اقدار ترميني قدام بيت الرخيص اقدار ترميني يا قلب طوب والتعز وعرف عدوك مين إذا كان ضمان يا جمال بعد فقال سنين ماشي في طريق صعب مش عارف نهايته فين مش عارف نهايته فين الظهر على يدين بيخلص غصب عن عيني عشتنا حلاوة روح من يوم ما غابوا الحبايب